ولكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف. يعزم يعزم يعزم. نعم نعم. إذا كان متبع الجنازة يعني يسبق الجنازة بالسيارة إلى المقبرة وانتظر حتى تأتي الجنازة وحضر الدفن، هي أفضل طريقتان؟ أولا الراكب، راكب الجنازة، هل نقول أن المشروع يكون خلفه لأن الراكب خلف الجنازة هذا المشروع، أو نقول لأهل السيارات تقدموا؟ هم إذا صاروا خلف الجنازة ينزلون من وراء. نعم، نقول السيارات غير الإبل والبغال والخيل، لأن السيارات إذا صارت خلف الناس أزعجتهم، حتى لو بعضهم يمكن يضرب بواري ينبه. نعم هذا شيء شاهدناه، وبعضهم يسكت، لكن حتى لو سكت يزعج الناس ويحثهم على السائل الغير مشروع. فالظاهر أن السيارات يتقدمون، ولكن هل نقول إنه تابع؟ نقول إن كان قريبا منها أو كانت السيارات متواصلة من الجنازة إلى المقبرة فهذا يعتبر تابعا. أما لو انفرد وراح بحيث أنه مثلا اختفى ولا يعرف الناس أنه من أتباع الجنازة فالظاهر ما يحصل له الأجر، ولهذا ينبغي أن لا يسبع، ينبغي أن يكون قريبا منها حتى يحصل له الاتباع. ها؟ لا أنا مو بجنبه، بس لا يبعد، يعني مثلا إذا راح مثل طرف الجدار هذاك يعني 10 أمتار 20 متر هذا أتابع، لكن لو مثلا مشى منها من المسجد إلى المقبرة ما شافه ما شافه ولا شافت. نعم قوله حتى تدفن. نعم قوله حتى يدخل الجميع، ما الفرق؟ لأن حتى تدفن قد الدفن يطلق على تغييبها في الأرض وإن لم يتم الدفن، وحتى يفرغ من دفنها واضح أنه أبلغ صريح. هذا يعني حمل الجنازة يعني على غير السيارة المطلق ولا أحيانا على لا الأفضل أن تحمل على العناق. على العناق. نعم. طيب مثلا في مطر. لا هذا لا هذا غير، إذا صار فيه مطر أو شدة حر أو شدة برد يتأذى الناس به ف. يوم يحملونها أو. إيه. برد. إيه. وما على كل حال إلا على استحباب إذا صار فيه مشقة على الناس، ما دام الواجب قد يتغير للمشقة كيف هذا؟ وإذا حضرت جنازة وصار طالب علم هل يقدم تبع جنازة والصلاة عليها ودفنها؟ إذا كانت في مسجد فإن المسجد أولى بها، إذا كانت في مسجد فإن المسجد هو اللي صلى عليها. ها آه. يعني قال هل الأفضل طلب العلم أو اتباع الجنازة؟ هذا السؤال. لا لا شك أن طلب العلم أفضل، طلب العلم ما يعدل في شيء أبدا أبدا، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو كل جنازة يحضرها، ليس يحضر كل جنازة، تغيب كثير عن الجنائز لأنه مشتغل بتعليم الناس ومصالح الأمة. نعم ما هو غالي قول المستدقة معنى الشهود شهود الجنازة. نعم. أنا ذكرت لكم أن العلماء قالوا إن المعتبر الصلاة وما قبلها وسيلة لها، فالمعتبر حضور الصلاة، ولكن لا شك أن الذي يتبعها من مكانها أفضل من الذي يتبعها من الذي يحضر في المسجد ويصلي عليها. نعم. من بيتها ويصلي عليها. نعم. يعني يقبل قول الآخر. والله ما هو بلا ذاك، هو نعم هو حتى ظاهر اللفظ اللي معنا حتى انه يتبعها من بيتها، لكن قد يقال ان المقصود بذلك هو الصلاة، فاذا حصلت حصل المطلوب. نعم ما يقال ان هذا مفهوم الحديث ايها الحديث اللي اخذناها ايها اللي حتى يصلي عليها. نعم مفهومها انه من حضر وصلى عليها فله قيراط، لكن منطوق الحديث اللي ذكره الاخ عبد الرحمن نعم يقدم على مفهوم إيه، وما في شك حتى من شاهد الجنازة حتى يصلى عليه يدل على أن هناك تقدم، أن هناك عمل قبل أن يأتي للصلاة،